رحل الشيخ محمود محمد رمضان إلى ديوار ربه في 28 من شهر مايو لعام 1980. وفي سهرة الليلة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة لقمان، وقد سجلت من سرادق عابدين في عام 1978 للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. والله تكبر عن كأن لم Oh, إن تكن مثل وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحزين وقصد في مشيك واقصد من صوتك Oh!

1978 من صرادق عابدين.